جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا، هل كل مسلم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا ندري، يعني هل يعني من يحصل من تبديل، يعني يحصل يعني المنع من كونه يشرب؟ أقول لا ندري، لأن ما جاء شيء يدل على أنه ما يعني ما يمنع منه إلا الكفار، ولكنه إذا كان يعني جاء فيه بعض الأحاديث بدلوا تبديل، ف يعني فالكفار بلا شك يعني لا يريدون، وأما من ليس بكافر فالله تعالى أعلم، يعني هل يعني كلهم يعني ولو كان يعني عندهم كبائر ولو كان عندهم بدع ومنكرات لا تصل إلى حد الكفر، هل يذادون أو لا يذادون؟ الله أعلم. يقول: ما المقصود بعمان؟ هل هي المعروفة عمان؟ نعم، الآن نعم، في الأردن؟ نعم، المدينة المعروفة الآن. يقول: هل كل الصحابة الذين ارتدوا كانوا من المنافقين الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان؟ المنافقون كما هو من الكفار من الأصل، إلا أن كفرهم مستور، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لكن هذا يعني ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام، يعني رجعوا إلى ما كانوا عليه، ولهذا كانوا صحابة وكانت قبلت أحاديثهم، يعني بعدما رجعوا يعني الردة. وأما المنافقون الذين هم أولئك يعني أشد عذابا من الكفار، كما قال الله عز وجل: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا يقال أن الذين ارتدوا هم منافقون، وأن لأن المنافقين هم كفار من الأصل، لكن يعني ارتد يعني بعض الناس الذين دخلوا في الإسلام وخرجوا منه، ولهذا يعني جاء أن سهيل بن عمرو قال لأهل مكة: لا تكون أول من آخر من أسلم وأول من ارتد، وذكرهم وأن يثبتوا على الإسلام وعلى الدين. يقول هنا: كيف الجمع بين ما جاء في الحديث أن أبا طلحة هو الذي انطلق بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في حديث أخرى أن أمه هي التي ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أدري يعني ذكر الأم ما تذكره الآن، لكن يعني ما يمنع أن يكون ذهبوا جميعا إذا كان صح ما يتعلق بالأم. هل الملائكة يمكن أن تقاتل اليوم مع المسلمين؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لا أدري. أنس أقسم فقال: والله لا أذهب، ثم فعل ولم يذكر أنه كفر، فليدل هذا على أن يعني من حلف على معصية لا ينعقد؟ الكفارة هنا حتى إذا كان حلف على معصية عليه كفارة، لأن الحديث ورد يعني نهى عن يعني لا نظر في معصية وكفارة وكفارة يمين. هل يقال بأن الحوض أو الكوثر محرم على أهل البدع؟ الله أعلم. البدع الذين لم يصل الذين يصل لحد الكفر هذا محرم عليه. نعم. ما شاء الله عليك، فات علي آخر الكلام قول الأذان. نعم. ماذا تقولون في أهل البدع؟ هل يريدون الحوض؟ أنا قلت يعني أهل البدع يعني من كانت بدعته مكفرة فهذا يذاد عن الحوض بلا شك، وأما من كانت بدعته مفسقة ولم يصل إلى حد التكفير فلا أدري. وقد قلت يعني في الدرس في السؤال قبل هذا أنهم إذا كان يعني التبديل يراد به يعني شيء أكثر من الكفر فيعني دخلوا، وإن كان يعني التبديل يراد به الكفر فمن يصل من لم يصل إلى حد الكفر يعني لا يمنع، فالله تعالى أعلم. ما ندري هل يعني المنع يكون للكفار فقط أو للتبديل الذي هو تبديل الكفر أو التبديل الذي هو يعني يكون من قبيل البدع. نعم. نوي كأنه تعرض لهذا؟ ما أذكر. أم أنس ما أذكر الحديث في صحيح مسلم. حديث سيأتي فضائل أنس سيأتي فضائل أنس قال أمي فيه فقالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله أنيس فدعا له فقال فقالت يعني يكون عندك خادما. إيش جاءت بي أمي أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك. يعني معنى هذا كما قلت يعني إذا كان ما دام ثابت فلما جاء في حديث أبي طلحة يعني معنى كلهم ذهبوا. إذن يعني الآن الحديث الحوض لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا يعني إذا كان التبديل كلي دخل فيها البدعة. وإذا كان يعني وإذا كان خاص بالكفار وإذا كان خاص بالكفار فيعني من كان مسلما ولم يخرج من الإسلام سواء كان مبتدعا أو مرتكب كبيرة محتمل أن يدخل. يقول أحسن الله إليك هل يمكن أن يقال أن الصحابة على قسمين قسم علماء وقسم عوام؟ لا شك أن الصحابة ليسوا كلهم علماء يعني فيهم ناس وفيهم العراب وفيهم العراب وهم صحابة يعني يعني ليسوا على حد سواء. والعراب يعني كما هو معلوم يعني يغلب عليهم الجهل. نعم. هل ذو الخويصرة صحابي أو كان منافق من المنافقين؟ يعني لا شك أن الذي اللي قاله يدل على أنه منافق. الآن الحديث أنس وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه. يقول هذا السائل يعني هل هذا يعني ممكن أو ينبغي أن يكون عليه الوالد مع ولده؟ حينئذ كيف سيؤدب الوالد ولده إذا لم يوجهه ويقول ليش فعلت كذا ليش سويت كذا؟ الآخر يقول كذلك هل هذا كذا؟ أنس أنس يعني كان يعني ما يقال أنه يعني حصل منه مخالفة وأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه أنه لم يوجهه لأنه ما حصل منه مخالفة. لكن الولد قد يحصل منه مخالفة فإذا يعني أرشده إلى شيء وقصر فيه يعني يعاتبه. هذا يسأل عن اسم الحنان هل هو ثابت للنبي لله تبارك وتعالى اسما؟ ما أعلم يعني شيء يدل على ثبوته. أما المنان فهو ثابت. هل يدل مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ومدرسة القرآن على سنية ختم القرآن في التراويح في رمضان؟ إيش؟ إتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والمدارسة للقرآن كاملا إلا في السنة الأخيرة مرتين هل يؤخذ منه؟ ما يدل لكن الأفضل لا شك أن القرآن يختم في رمضان. لا شك أن الأولى والأكمل أنه يختم في رمضان. لكن يدل على أن يعني مشروعية ختم القرآن في صلاة التراويح يعني هذا ما يبدو لي. لكن كون القرآن يختم ويعني يحرص على ختمه واستعراضه والناس يصلون يعني صلاة التراويح يسمعون القرآن من أول إلى آخره لا شك أن هذا هو المطلوب هو الذي ينبغي. يقول لدينا مدرس يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام عبارة شنيعة أجهل من النبي صلى الله عليه وسلم. قاتله الله قاتل الله من قال هذا. يقول أحسن الله إليك هل جميع الصحابة أعلم من كل من يأتي من بعدهم؟ الفضل نعم أفضل من كل من يأتي بعدهم وأما أعلم لا يقال. لا يقال أن الصحابة يعني أي واحد من الصحابة أعلم من أي واحد هذا غير صحيح. لأن في التابعين يعني من يكون عنده شيء من العلم ما ليس عند بعض الصحابة. وأما من ناحية الفضل فيعني أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد يأتي بعدهم. يقول اشتريت من شخص أشياء بالدين وبعد مدة مات البائع ولا أعرف بيته حتى أسدد الدين، فماذا أفعل؟ ابحث عن أهله وتوصل إليهم، وإن يعني بحثت ولم تتمكن فتصدق به عن صاحبه، تصدق به عن صاحبه. هل ثبت حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي؟ ما أدري خلقه، يعني خلقها أقول خلقها أكمل خلق، وخلقه أكمل خلق عليه الصلاة والسلام. هناك آلة تفرم الورق إلى حبيبات صغيرة، نحن نفرم فيها الورق المكتوب فيها آيات وأسماء الله، فهل بعد حرقه فهل بعد هذا الأمر يجب علينا أن نحرقه أو يكفي أن نرميه؟ لا ما يجب، لأنه راح يعني ما له وجود. نعم. هذا نفس على السؤال الذي مضى، قتال الملائكة مع المسلمين هل هو ممكن أم أن هذا فقط من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمكان ممكن، لكن ما عندنا شيء يدل على ثبوته، لأن الآن يوجد من يدعي بعض هذه المعارك بل بعض هذه الثورات، يقول أنه شهد الملائكة نزلت وأيدت. أقول كلام الناس ما له قيمة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.